بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدهور كلها. هناخد جغرافيا الكتاب المقدس في ملاحظه بس صغيره او ملاحظتين يعني هنقولهم عشان نعرف في حاجتين من الاخ الكاتب اللي احنا ناقلين منه في ملاحظتين عايزين تصليح هنصلحهم عشان برضو ايه لما ناخد الكتاب في حل المسابقه احنا عارفين الحاجه. هناخد البرك او الابار الابار الاول وبعدين البرك بتاعت فلسطين او الاراضي الفلسطينيه. اللغه العبريه هناخد فكره عنها وعن ازاي ان هي برضو ليها اشكال او ليها يعني اشباه اشكال العبريه القديمه اللي هي بتاعت الكتاب المقدس. تمام. حرف الهجاء. الديانة بتاعت اليهود كانت ايه واصبحت ايه ومشيت ازاي. بعد كده طبعا عن شريعة موسى ومش شريعة موسى يعني وليه ربنا اختار اليهود. كلام كده ايه يعني برضو حلو. رحلة بني اسرائيل للخروج في سفر الخروج وسفر العدد التثنية انا خدها برضو هناخد قسم التاريخي عن ازاي بدوا الاباء لغايه انقسام المملكه وهنقف اول ما انقسمت المملكه ده النهايه بتاعتنا بس. تمام. نشتغل بقى حاجه لغايه ما ايه نوصل اللي احنا عايزينه. وفي النص هنخش طبعا في صور او خرائط عشان برضو تساعد برضو المعرفه. اول حاجه يمكن مش هتبقى موجوده في المسابقه بس برضه هنقولها عين رجل او عين القصار ده نبع في قريب من اورشليم او خارج اورشليم في العصر بتاع الكتاب المقدس او في العهد القديم والجديد. ده كان بيتاخد منه قناه حسقيه وتدخل هي وعين جحون وتدخل جوه خارج تطلع تدخل لغايه اورشليم فتعمل زي حرف فيه وغيره. الابار بقى الابار في اول حاجه ده ما مش حدش مصوره بيت لحم. طبعا بيت لحم في العبريه يعني بيت الخبز. ده مكان عذب جدا طاقه نفس داود هو في مغاره عدلام او بيسموها حسب التشكيله عدلام. كان نفسه يشرب منها رغم الفلسطينيين كانوا موجودين لكن حد جابها له ورفض انه يشرب منها. كمين ده الكلام ده موجود صميل تاني 23. بير يعقوب اللي احنا شايفينه قدامنا ده الكاهن اللي هو اليوناني الموجود قدامها ده بير يعقوب هو ده اللي قابل عنده السامرية ربنا يسوع. تمام. وفي الاخر هنوريكم اكتر من صورة لبير يعقوب وبرده بركة بيت حزة. سخار هي في بير يعقوب. احب نوريها لكم تاني برضو مش عايزين بس لكن برضو ممكن ما عندناش مشكلة يعني. دي بركة بتاع ده بركة بيت حزة. طيب نشوف التاني واقف على ايه. لا. طيب. ثانية واحدة كده. يا ريت بتلاقيش كلام عشان الكلام بيبقى برضو ايه تمام. دي بركة السامرية نفس تقريبا الشكل اللي شفناه وهنا ده شكل تاني تصوير تاني. هنا دي الكنيسة بتاعت اليعقبة في اورشليم وازاي بتوصل او في يعني جنب اورشليم في السامرة بتوصل على بركة السامرية. تمام. برضو دي بركة بيت حزة. يبقى ده الموجود عندنا حاليا. نشوف نكمل بقى الكلام بتاعنا. طبعا ما كانش بالمنظر ده، طبعا هم دخلوه وعملوا حواليه كنيسة وبتاع وحطوا له بقى المنظر ده، يعني ما طبعا ما كانش ايام المسيح كان كده يعني. كان المهم يعني اللي هو على قريب من شكيم. طبعا كلنا نعرف لما نبص على شكيم هنلاقي فيه جبلين، جبل جرزيم وجبل عبال. في اليمين ناحية الشرق في الشمال جبل عبال، هو تقريبا 2080 قدم، والناحية الغربية الجنوبية ده جبل جرزيم. جرزيم اتقال عليه البركات، وعبال اتقال عليه اللعنات. هنحاول برضو نوريه لكم عشان برضو يبقى ايه شفنا حاجة. انا مش جايب ثواني. لا لا ولا تقولي ولا تعملي، خلاص خلصنا الحكايه. مش 100 مره انا بس، احنا برضو بنعامل العيال بحيث برضو ما يتضايقوش هبص في الخريطة. أنا أوريكم الخريطة الأول بعد كده. إيه ده؟ عبال. عبال في الشمال، الشمال الشرقي، 3000 مش 2000، 3084 قدم. طبعا القدم قلنا 15 سنتي ونص. في الجنوب الغربي جرزيم، هو جرزيم بالألفين، 2891، يعني عبال أعلى. تمام يا عم، هو ربنا عايز كده، احنا هنقول له انت بتعمل كده ليه؟ مش هنقول تقول الكأس اللي بتاع ده الفاس لصاحبها انت عملتني كده ليه؟ لا طبعا، لا لا مش بديهيات ولا حاجه، دي مالهاش دعوه بالبديهيات. نعم، بيقول ازاي ده اعلى من ده؟ يعني جبل جرزيم 2891 قدم، ثواني، جبل عبال 3084، وعبال تقال عليه اللعنات، وجرزيم تقال عليه البركات، فكانوا عايزين البركات يبقى اعلى. طبعا ده حسب يعني اختيار ربنا مش حسبنا احنا، فعشان كده ملناش دعوه، دي حاجه مش بتاعتنا يعني. المهم يعني كمل. بعد كده بركة بيت حزة، لو هنشوف هي خمسة أروقة، يعني متقسمة بخمس عواميد. عد، واحد اثنين أو أربع عواميد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فيبقى هنا عندك خمس خانات. تمام، موجودين. وفوق كده هتلاقي كنيسة حنة أم العذراء، وكنيسة الفرنسيسكان او الاباء البيض بيسموها. في صورة عندنا بس مش عايزين نروح ونيجي كتير. تمام، زي ما قال القديس يوحنا اللي هي 15 رقة مظبوط. وفي فيها المريض اللي بقاله 38 سنة اللي شافه المسيح، كان أكتر واحد قاعد في المكان ده. في بركة اسمها بركة السلوام، طبعا كلكم عارفينها دي، هنشوفها ايه في خريطة ولا حاجة يكون أفضل. عشان نعرف مكانها فين، ودي مهمة أوي إن احنا بنعرف مكانها فين. مفيش حد هنا. بص يا ولاد، دي بركة السلوان، دي بركة السلوان، والدرجات الجنوبية اللي عند الهيكل دي، تمام، جوه الهيكل في طريق، في باب اسمه باب المية، فكان في عيد المزار يجي رئيس الكهنة ياخد من بركة السلوان في إناء ذهب المية، ويروح راجع وصب على الذبيحة في المشوار ده معاه زفة يعني، المولود عام، مكان طويل مسافة. هو ليه سلم، هبقى نوريهولك، ليه سلم كان معمول بيه الطريق، يعني في توصيلة، يعني لو حسس هيوصل له. تمام، يعني مكان لا سلم فعلا، في طرق بتبقى مدرجة. تمام، فدي من الحاجات برضو الظريفة. المهم يعني يبقى دي بركة بيت حزدة، بركة السلوام شفناها، قلنا تفسيرها مرسل لأن ملهاش مياه طبيعية، المياه عاملها كان أساسا من بركة جحون و برضو بتاع دي عين رجل، طالعين لي بركة سلوان تفسيرها مرسل، ودي إشارة ربنا يسوع المسيح إن أرسله الآب في الزمن عشان يفدي البشرية. بركة السامرية، السامرة اسمها بركة الخفير، ودي يعني كلام صعب شوية فيها. دي بركة اللي فيها لحسة الكلاب دم أخاب، وكان النساء بتوع السامرة ممكن يبقوا دابحين حد او دابحين حاجه فيها ميه جوه الميه بتاعت بركه السامره، والنساء لاجل دنسهم ينزلوا يستحموا الميه مع الدم، مش عارف ده يطلع ازاي، يعني حاجه صعبه جدا جدا، يعني دليل الشر الرهيب. ايه ده؟ واحد يستحمى في حاجه فيها دم، فكان يعني الكلام صعب جدا جدا يعني. فدي بركة اللي هي السامرة اللي فيها لحس كلاب دم أخاب، ودي مش أول مرة، لأن البركة دي معروفة بالحكاية. النظام الاجتماعي بتاع اليهود، تعال نشوف ده. اليهود من أقصى الشعوب قسوة، من أقصى الشعوب قسوة، مش على أعدائهم بس، ده على نفسهم وبينهم وبين بعض كانت العلاقات سيئة جدا، وميتكتفوش مع بعض إلا ما يبقى في مصيبة، في حرب، دي الحالة الوحيدة، في كارثة يلتجوا لربنا ويتكتفوا مع بعض ويروحوا يحاربوا مثلا، وبعد كده يرجعوا تاني. مارك اللي بيتكلم لو سمحت، مركز المرأة في الـ عند اليهود، المرأة قريبة من الرجل بس أقل منه، يعني ده مما لا شك فيه، هنشوف دلوقتي. ظهرت منهم نبيات زي مثلا دبورة دي كانت قاضية، هي وبراق، وانتصروا على يابين بجيش سيسرا، وحنة اللي هي كانت شافة المسيح قعدت 84 سنة حنة بالتفنوئيل، يعني كانت بالصوم في الهيكل لغاية ما ربنا اتحن عليها وعزاها انها شافت المسيح وبشرت بيه وهم جايين يقدموا ذبيحة خطية عنه للست العذراء ويوسف النجار. وفي ناس الست لوحديها قامت بالأمة كلها، أنقذت أمة يهوديت، تمام، أنقذت شعبها من أليفانا وبابل، الجيش البابلي كله، تمام. استير نفس الحكاية، تمام. فدولة يعني من الناس الأقوياء. عشان كده لما جه فرعون بيقول لقابلتين في سفر الخروج ليه ما بتقتلوش الصبيان، فقالوا له النساء العبريات أقوياء وليس مثل المصريات، نيجي نولدهم لهم يكونوا هم ولدوا لوحدين. فدي بتبين ان مريم اخت طبعا مريم النبية اللي هي قادة النساء في تسبيحة موسى نبية، بس هي أصيبت بالبرص نتيجة عشان أدانت موسى. كان الرجال قساء على المرأة بشكل كبير جدا، لا يطلقون المرأة ليس إلا لعلة الزنا زي ما المسيح قال، لا، لكن لأي سبب، عملت أكل وحش، عملت أي حاجة ما تستاهلش كتب لها كتاب طلاق. عشان كده المسيح قال لهم أعطاكم موسى كتاب الطلاق لأجل إيه؟ قساوة قلوبكم. ده في ثلاث البصرة، لأنه من البدء الله خلق الإنسان رجلا ومرأة، تمام، ما عملش حاجة اسمها طلاق. نظام ما ذكرش يا حاجة كده في نظام مبادرة، نعم، ما ذكرش يعني على موضوع الطلاق ده. لا، في اقرا المدارس، يعني اقرا المدارس، اقرا المدارس بتاعت عصر المسيح، مدرسة الشمعي، مدرسة هلاي. مدرسة شمعي دي ماشية بالناموس حرفي، مدرسة هلاي دي لو الست ما كانت في البيت ممكن تتطلق عادي جدا، يعني اي سبب. لا، ده انت متقارنش المستوى العالي بتاع سارة بالمستوى المتدني اللي وصلوا بيه ايام المسيح، كان مستوى صعب خالص يعني. عندها في زمن معين كان بيحصل. طبعا في الأزمنة اللي هي فيها إيمان، سارة شاركت إبراهيم في إيمانه، عشان كده بكى عليه. أيوة، ورقة طلاق متوثقة، تمام، بالسبب طبعا. حتى السبب لو كان ما كنستش البيت، ما عملتش طبيخ حلو، عندهم مدرسة بتبيح الطلاق لأجل أي سبب، حاجة عسل يعني. نظام الحكومة عندهم طبعا مرت بأطوار كتيرة، مرت بالزعيم الواحد زي موسى ويشوع، ومرت بأكتر من زعيم حسب البتاع ده في سفر القضاء. وبعدين هو نقل هنا إن الفلسطينيين مش بني إسرائيل، كان لهم خمس مدن وليهم خمس أقطاب اللي هم إيه؟ زعماء الخمس مدن. في عصر القضاء ممكن نلاقي قاضي في من سبط، ممكن يبقى في نفس الزمن قاضي تاني من سبط تاني، ممكن يعصروا بعض، تمام؟ بس إحنا في الكتاب المقدس ما كتبهمش بالطريقة دي. القضاء زي شمجر اللي هو حارب المديانيين بمنساز بقر، قتل منهم 600. يفتح الجلعادي اللي هو كان ابن امرأة زانية جابوه عشان يحارب العمونيين، ونذر نذر غلط، قال أول واحدة تستقبلني هموتها، فكانت إيه؟ قدم ذبيحة، كانت بيته يعني عسل. شمشوم عارفين قصته وهيتقال في السكة بعد شوية، كل ده متواجد. آخر القضاء كان يعتبر صميم، وأيام عالي الكاهن كان بني فلسطين حربوا حربوا اليهود وانتصروا عليهم وخدوا منهم تابوت العهد. برضو في أيام صميل في مواقع كتيرة حصل حرب فيها. صميل أول 7-3 14 و13 و23 7-24 28-31 داود برضو كان برضو بيحارب الفلسطينيين ويعتبر أقوى واحد أقوى ملك يهودي. حارب الخمس مدن الفلسطينية لغاية ما جت بابل. بعد ما خلصت على أورشليم ومؤاب وعمون نزلت على الفلسطينيين جابتهم أرض. فكان ليهم مجتمع في السبت زي ما شفنا في الخلفيات يعني. وكانوا مسميين المجتمع بتاعهم على أسامي الخمس مدن بتاعتهم بقى. وده جابها زي مخطوطة اسمها قلنا قبلها كده مخطوطة مراشو. دول ناس كان أغنية جدا في السبت. وصلوا من سبت بابل لغاية عهد الفرس ما رجعوش مع عزرة. وكانوا عاملين زي بنك مفتوح يسلفوا الناس بفوائد. فمن ضمن الناس اللي سلفوهم وموجود بقى ايه مين سلف مين وسلف ايه. فجايبين ان الفلسطينيين كانوا ساكنين خمس مدن بيستلفوا منهم وعلى اسم ايه على اسم الخمس مدن اللي كانت عندهم في جنوب غرب البلاد. اللغة العبرية بقى. هوريك شوية حاجات برضو عشان برضو ايه لان طبعا دي احنا ما تعرضناش ليها قبل كده. خلي بالك معايا ده العبري القديم بتاع كتاب مقدس. انا هوريك وبعد كده ايه نقرا الكلام. الالف او الالف عندهم يعني بيقولوا انها شبه الطور. ازاي ما اعرفش يعني انا ده طور ازاي مش عارف. البيت شبه البيت بس شبه البيت المعدول على راسه تمام ماشي. الجمل شكل اللفلة جيم ماشي ممكن لو حطينا له راس ينفع جمل. الباب دال شكل الباب بس ايه بزاويتين ازاي ما اعرفش بقى. الدال او الزال دي شكلها تمام. الواو شكل الشبكة برضو من الجنب. الزين شكل السلاح. الحاء والخاء شكل يعني الحيطة. الطاء زي ما انتوا شايفينها او السين زي التعبان. اليه شكل ايد بس يبدو انها ايد عاملة كده من الجنب يعني. والكاف يقولوا عليها شكل كفة الايد راحة الايد عاملة كده. طب نشكر الله يعني بيخترعوا لنا اختراعات جميلة يعني. نيجي بقى نكمل. اللام واخدنا من شكل العلم ازاي ده علم ما اعرفش. المية الميم بشكل النقط المربعة ماشي. النون شكل الحوت ده حوت واقف على دماغه يعني واقف على مسند الرأس. السين دي مسند الرأس مع ان مسند الرأس عند الفراعنة ليه قاعدة زي القراية كده وليها كده ايه عاملة كده وليه قاعدة زي القراية بس ازاي وصل لكده ما اعرفش. العين دي شكل اللام ألف تمام. الفم شكل حرف الف العربي شوية. الصاد عامل زي شكل الواي بس العصاية بتاعته من الناحية التانية. القاف زي البي. الراء عاملة كده بس رهم يعني معوجة شوية. السين والشين عاملة ليها ثلاث سنان تمام. وصلنا كده. طيب نشوف بقى ايه بقى. اللغة العبرية تنتسب للأمة العبرية. هي أساسا مش اللغة بتاعتهم عشان نعرف حتى اللغة والحضارة هم يعني مؤاخذة سرقوها. حتى المعمار وعندنا حاجات أثار تثبت كده. خدوا اللغة بتاعة كنعان واشتغلوا عليها وبقيت هي لغتهم. طبعا العبرانيين ليهم صلة دموية بنسل اسماعيل والعمالقة مالناش دعوة بيهم. وأدوم ومؤاب وعمون لكن الصلة بعيدة شوية. لكن النسل بتاعهم نسل مين؟ نسل اسحاق أو نسل إبراهيم وغيره تمام؟ فكانت اللغة أساساً هي اللغة العبرية لغة كنعانية، ولما راحوا بابل ورجعوا ابتدوا يحطوا شكل الحروف في شكل مربع، لأن اللغة العبرية الحديثة المطبوعة اللي هي شكل واخد شكل مربع. فمر بطورين يعني الأول التوراة أو الكتاب المقدس، يعني التوراة يعني أسفار موسى الخمسة بيسموها التناخ، ليها ترتيب معين غير الترتيب بتاعنا. أنا عندي نسخة من التناخ، نسخة ورق، وعندي نسخة بي دي اف، بس تناخ عبري إنجليزي، فيعني إنجليزي ممكن يترجم أهون يعني، لكن التاني عبري بس، نشكر الله. الطور التاني المصنفات العبرية باقي الأصفار غير أصفار باقي أصفار موسى الخمس، باقي أصفار العهد القديم. الناس المنقبين وبتوع الأصال عثروا على ألفاظ مدونة باللغات السامية وغيره. المواد اللي كانوا بيستخدموها في الكتابة، ودي طبعا ليها علاقة بالمصريين القدماء، خلي بالك ان موسى متعلم كل حكمة المصريين، فكان يعرف الكتابة واللغة العبرية، ويبدو ان هو كان ليه دور في الألفابيتيكال الهيروغليفية. تمام؟ الألفابيتيكال الهيروغليفية أساس لغات العالم، تتخيلوا معايا، بس أنا مش عارف المنظر عندي هنا ولا مش موجود، كان هنا أهل المساء، ما كانش هنا يبقى تخيلوا معايا. بس في الغالب يبقى في نسخة، دي برضو نقطة مهمة تهمنا كلنا، أن يمكن في منكم ما مش عارف هنا جابها ولا ما جابهاش، نشكر الله ما جابهاش. طيب شكرا. طيب للأسف هو هنا بتاع ده باوربوينت، ثواني كده شغلنا بطل ما نجيب. المهم يعني ازاي اللغة الهيروغليفية هي اساس اللغات؟ خلي بقى فتح مخك معايا بقى كده. خدوا اللغات اصلها من شكل الشكل التصويري، شكل معين هو ده الاساس. ده كان القرن الخمسين قبل الميلاد. اللغة الهيروغليفية في القرن الخمسة وعشرين قبل الميلاد، يعني 2500 قبل الميلاد، ده الهيروغليفي. هيرو يعني مقدس، مش يعني هيرو يعني بطل زي في الانجليزي. اغرافي عندنا في القبطي وفي الفرعوني، يعني كتابة أو زي صورة طبق القصر، عشان كده بقول فوتوغرافيا. فوتو يعني ضوء، غرافيا يعني مكتوبة، كلام عن طريق الصورة الضوئية. تمام؟ فالهيروغليفي اتفرع لأساسا للثلاث أفرع، عندك سام وحام، سام ويافس وحام، هنمشي مع حام. في القرن الاثناشر اخترعوا الخط الهيراطيقي تبسيط للهيروغليفي. هيروغليفي لغة الكهنة، الهيراطيقي هو الأساس بتاع لغة الكهنة، بس زي يعني صعب القراية، نماغذة زي نبش الفراخ، حتى بتوع الأثار بيبقى بالنسبة لهم مكلكع يعني. ده كده احنا في حال. في القرن السابع قبل الميلاد عملوا القرن الديموطيقي، الخط الديموطيقي، ديمو يعني كان بيكتبوا بيه عامة الناس، الشعب يعني، ديمو يعني عام. القرن الثالث قبل الميلاد كتبوا باللغة القبطية. واحد يقول لي في بعض واحد عالم بس واحد فرع بتاع لغة آثار فرعوني، إلين جاردنر، هو الوحيد تقريبا اللي قال إن الأقباط خدوها من اليونانيين، وده مش صح علميا. معروف ان اللغه القبطيه خدت اخر سبع حروف من الديموطيقي، ده سبع حروف ده متفق عليها الكل. اول 13 حرف تمام الشكل بتاعهم متاخد من الحاجات اللي هي في حاجات مكملات للفرعوني، ملوش الفابيتيك الفرعوني، لا مش ماشي بنظام الفابيتيك. فالمكملات بتاعه الاشكال الفرعونيه تاخد منها اول 13 حرف وتاني 12 حرف، ده معظم العلماء يقولوا الكلام ده وغير. لا كان فيه لان يعني في حاجات مكتوبه قبل الطوفان وما زالت موجوده. يعني الاهرامات اثبتت حاليا انها قبل الطوفان وعصره الطوفان. وفي الواح عندنا لوحه هناخدها ان شاء الله في الاثار فيها اربع جهات لملوك عاشوا قبل الطوفان بس كانوا بيحسبوا بسنينهم مش بالسنين يبدو بالاسابيع او حاجه زي كده. فطلع السنين الاسابيع رهيبه تمام موجوده. في حاجات قعدت في لغات كان قبل الطوفان مش بعد كده. اللغه الاوروبيه ما هي كانت المفروض 5000 يعني بس هي بقيت لغه يعني لغه وخط كامله متكامله 2500. ده العالم كله بيعترف بالارقام دي. نيجي بقى للفرع اللي هو بتاع احنا خدنا حام في نفس الزمن بتاع الخط الهيراتيقي القرن 12 قبل الميلاد جه الخط الفينيقي. خط الفينيقي الفينيقي القديم اللي هي لغه حرام ملك فينيقيا كان قريبه من لغه العبرانيين فكان سهل يتفاهموا مع بعض وسهل يعملوا اتفاقيات مكتوبه يفهموا بعض. فالخط الفينيقي ده اتفرع لفرعين، فرع ارامي وده سامي وفرع يوناني وده يافسي. الفرع الارامي اتفرع ليه بقى؟ عبري عربي سورياني تمام هندي كل ده الشيوخ بتوع الاسلام خصوصا الاخوان يعرفوا ان الحروف بتاعتهم ليست حروف الارقام بتاعتهم ليست ارقام عربيه دي ارقام هنديه لانها نفس البرنش بتاع سام واخدينها من الحروف اللغه الهنديه. هم ما عندهمش ارقام اساسا الارقام العرب دي ارقام هنديه. الفرع الثاني اليوناني جات منه ايه؟ جاء منه الروماني اللي هو اللاتيني اساس اللغات الحديثه الالماني والفرنسي والانجليزي وغيره. طبعا في طبعا قوطي جاء منه الالماني والروسي اللي هو السلافي قريب جدا من القبط وهم يعترفوا كده للغايه اليوم. قالوا احنا واخدين الالفابيتيكال بتاعتنا من اللغه القبطيه. هم من نفسهم يعترفوا بكده. شوف التكست بتاعت المراجع بتاعتهم في الحضارات يقولوا الروس اللغه السلافيه متاخده من اللغه القبطيه. فده التفريعه بتاعه اصل اللغات عشان تبقى عارف. لا بس بس بلبلة الألسنة بعد الطوفان. قبل الطوفان كانوا في لغة واحدة لغة تصويرية حتى كانت في باب اللغة تصويرية والكتابة برضو تمام لغة تصويرية زي بتاعت الهيروغليفي قريبة منها جدا تمام. يعملوا لك علامات ما زي أختام معينة تعني حاجات معينة بس رسوم يعني مفيش. الكتابة عبارة رسمة رسمة رسمة. الرسمة دي تعني عايز كذا عايز كذا. الرسمة تعني يعني عبارة خصوصا في التجارة تمام. لغاية ما اتطورت اللغة الهيروغليفية بقى عملتها تعني حرف تمام. ده مستوى عالي جدا. نكمل بقى تاريخ اللغة العبرية بينقسم المواد اللي بنستخدمها. احنا قلنا المواد طبعا لان موسى النبي كان اتعلم بكل حكمة المصريين فعرف الكتابة وطرق الكتابة تمام وغيره. هنشوف بقى كتبوا على الأحجار العبرانيين كتبوا على الأحجار وعندنا ما زالت حاجات أحجار مكتوبة زي مثلا أقول لكم أمثلة في الأثار. حجر ميشع ميشع ده اتكلم ده في بتاع يافطة كده حلوة. حجر ميشع اتكلم عن الحرب الملك مؤاب بينه وبين مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل اتحدوا مع بعض. يهوشافاط مع أحاز كان في وجود إليشع هجموا على مملكة مؤاب، فمشع قدم ابنه ذبيحة على السوق، فاعتبر ان فيعني رأوا المنظر ده فعدلوا عنه، تمام. وفي آثار زي كده كتير، في قطعة مكتوب عليها على كتعتبة بتاعة باب على باب الأبواب، يعني في الحتة دي المفروض في أورشليم يبوقوا بالأبواب. ممكن أوريه لكم بعد ما نخلص بس عشان ما نتشتتش. المهم يعني فطبعا موسى النبي بيعرف يكتب كان بالمداد، والمداد أساسا أساس الكتابة بيجيبوا الهباب بتاع الشمعة. حد فيكم لو فيكم انتوا ناس شطار ما شفتوش انتوا الايام القديمه الصماد، كانوا زمان لما نحب نعمل مسرحيه في الكتاب المقدس ما كانش عندنا امكانيات، نجيب لمؤاخذه شمعه الهباب بتاعها ونلزقها في وش الواد ده والوش ده ونعمل السامري الصالح وغيره ويبقى ده الهباب بتاع الشمعه. فالهباب ده حط عليه ايه؟ حطوا عليه صمغ، والصمغ بيدوب في الميه، تمام. يبقى دي ادوات الكتابه. طبعا دلوقتي في طبعا بعض النباتات تتغلى في الميه ويتاخدوا منها زي العصفر، تمام، يتغلى في الميه ويتصفى كذا مره ويتغلط بيه الصمغ العربي وغيره. سيدنا من الناس اللي كانوا بيصنعوا الحبر، سيدنا اصلا خطاط وناسخ، تمام، بس مش رسام. عشان كده لما يكتب لك، انا شفناها في يكتب لك على السبورة حروف قبطية يكتبها مطبعة مطبعة مطبعة، يعني حاجة الحرف رهيب، تمام. وعندنا خطه في المايكروفيلم بتاع دير مريمينا، خطه بالعرب والقبط حكاية. المهم يعني فكان يعرف يصنع الحبر، فيجي يعمل فيه صوم العدرة حاجة اسمها المعرض القبط، يجيب فعلا ورق قديم كان بيتباع عندنا، لان اسكندريه بتستورد الورق، بتجيبه من السفينه على المنشيه، تمام. فيعرف يعالجه بطريقه معينه، ويجيب برواز كده في خطوط كده، ويروح دايس عليه يعمل حزوز اللي هي السطور، ويكتب تحت السطر يكتب القبط بالتركيبه دي، تمام. المهم يعني فده اساس فكر طبعا. ويختاروا بقى الالوان من مركبات، يعني يعملوا النحاس من مركبات اللون الازرق، مركبات النحاس، لكن ده ظهر في القرن ال13، ودي مشهوره بيها مخطوطه انجيل برنابا، ودي كشفت زيف انجيل برنابا، لان الحكايه دي ظهرت في اسبانيا في القرن ال13، بالاضافه ان انجيل برنابا فيه بلاوي تودي في داهيه. قال لك اورشليم مدينه عند البحر يا عم روح، واليهود يحطوا الخمر في براميل خشب، ده في اوروبا مش عندهم. المهم يعني فدي من ضمن الحاجات، يعملوا مركبات الحديد فرس والفرك من الحديد تدي لون احمر، ودي احنا شفناها بعيننا في التجارب. المهم يعني فيعرفوا كل الكلام ده، ويعرفوا يشتغلوا على المعادن. تفتكروا مخطوطات وادي قمران كان فيها لوحة معدنية مكتوب فيها كل موقع وكل كهف في ايه الكنوز موجودة فيه، ده اكتشفوه الناس بتوع وادي قمران. حاول نوريكم حاجة زي كده برضو. الأقلام كتبوا جميع أنواع الأقلام، قلم البوص المشطوف، تمام، حطه في الحبر أو بسن الريشة. الريشة بتبقى متوصلة بالدم، فيروحوا حاطينها في الميه يبقى صفي الدم، بعد كده حطوها في الريشه اللي هي سن رفاعي، حطوها في الحبر تحتفظ بالحبر. والغنوصيين مشهورين بالكتابه بالريشه، ده مثلا انجيل توما القبطي خط رائع جدا، لانه مكتوب ان الغنوصيين عندهم خطهم جميل جدا وغيره. كان برضو يكتبوا بالقلم الحديد، عشان كده ربنا قال لي اورشليم خطاياك مكتوبة في عسقيل بقلم من حديد، يعني صعب ان ايه. وزكريا لما كتب يوحنا كتب على لوح شمع، كان عنده لوح خشب متغطي بالشمع، يكتب عليه بالخشب او بالحديد اسمه يوحنا وبعد كده يسويه خلصت. فكتب يوحنا بالطريقه دي. فاذا دي برضو انواع الاقلام. نعم حاضر. فكان الورق من ورق البردي المشهور في مصر. فكانت مصر تح يعني مش تحترف يعني هي متخصصه في تصدير البرد هي بس في العالم. تمام ها محتكره التجاره دي. فالعالم كله كان ياخد من مصر كانت هي دي تجاره. وكان نبات يطلع على النيل ياخد الساق بتاعه الساق بتاعه طويله تمام كده وروح شقنا من الصين تمام وبعد كده من الصين يشقوهم يشقوهم يشقوهم ويحطهم خلف كلاف خلف كلاف ولسه فيها الماده اللازقه وحطينا على حجر تمام وبعد كده بعد كده يسيبوها روح تنشف تبقى حته كتله واحده بس عيبها انها بعد فتره بتتكسر تمام. فابتدوا يخترعوا في برغامس في اسيا الصغرى جاب بلود الحيوانات وصفوها من الشعر حطوا لها بميه جير وغيره وتبقى حلوه جدا ده حيوان طاهر ويكتبوا عليه من جوه شو كده لما يقولك سفر الرؤية من جوه من بره ده شيء غريب هو قاصد يقول الكلام ده. فكان اليهود يكتبوا على الحيوانات الجلود الحيوانات الطاهرة بعد معالجتها اللي هي بنسميها الرق. فكان يبقى المخطوط غالي جدا بس برغامس كانت تحتكره تصدره العالم كله بدل مصر كده لغاية ما الصين صنعت الورق جابته من نبات معين وعملته عجينة وبعد العجينة يطلع ورق كتلة واحدة. في اسكندرية يجي الورق مش متقطع كتلة ضخمة كده قد المكتب مدورة ويروح في مكان يتقطع عايز طلعه 60 جرام طلعه لك 60 مكنة معينة. أستاذ سامح طلعت لي أخ اسمه دكتور خليل عنده المكنة دي عايز تطلع بيجيبه من اسكندرية الكتلة على بعضها عايز تقطعه بحيث يطلع 60 جرام طلعه لك 60 جرام 80 جرام 80 جرام حسب التقطيع السمك طبعا وهكذا. فده الشغل بتاع الورق وازاي يتعمل وازاي كانوا بيكتبوا فيه وهكذا. دي فكرة كده عن يعني خدنا أحرف الهجاء طبعا مترتبة على وزن أبجد هوس حبتي كلمون زي ما كانوا بيعملوها زمان. الديانة بقى طبعا الديانة دي هتكلفنا وقتا طويلا. المهم يعني بني إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر تاب بريد سينا 40 سنة وأخرجهم موسى كلمة مؤسيس يعني ابن المية أو المولود من المية ظهر ربنا لأول مرة لموسى في جبل حريم لما كان في مديان وقال له روح خلص الشعب وضرب مصر في ضربات العشرة وخلص الشعب وأخرجه. فكان يعني في خلفيات جميلة لأول مرة نعرفها. طبعا قلنا قبل كده كان في طرق يعني معروفة لو طلعوا شمال هيلاقوا الحامية العسكرية في الدولة الحديثة كانت مسيطرة على الشام كانت قبض عليهم هتقبض عليهم قبل ما العربات العربيات ال 600 بتوع فرعون لو طلعوا شمال على طول يعني طلعوا مباشرة في 3 أيام كانوا يوصلوا. عشان كده قال موسى قال لفرعون ادينا 3 أيام أجازة انهم فعلا في 3 أيام كانوا يوصلوا. فربنا عمل حاجتين قال نوجههم جنوبا لسببين هما لسه ما تعلموش الحرب ده سبب وان ربنا عايز المكان اللي شاف فيه موسى ربنا ظهر في جبل حريب بتاع سينا يرى للشعب كله ويظهر بقى مجده في الشعب كله عشان بس موسى اللي شاف او السبعين اللي طلعوا فوق لا يسمعوا الضباب والصوت ربنا من هم تحت يقف كل واحد قدام الخيمة لما عمل الخيمة بتاعته. فعشان كده موسى أخدهم للمكان اللي دعي منه عشان يعرف ان المكان ده هو المكان الأصلي المفروض بتاع عبادة ربنا. دي سببين يعني. ومن كده كان سلمت الشريعة بتاعت موسى كلها العشر وصايا اللي كتبت باصبع الله زي ما مكتوبه في سوتوكيت في سفر الخروج والسوتوكيت يوم الحد. تمام؟ اصبع الله الاصبع يشير الروح القدس. مهم يعني. فيقول كده الشريعه بتاعت موسى: انا الرب الهك الذي اخرجك من مصر من بيت العبوديه. مفيش حد كان يقدر يحررهم من فرعون. فرعون كان عامل نفسه اله. لا يكن لك الها اخر امامي، لان هو ضرب كل الهه المصريين اللي هم 2000 والكبار بتوعهم حوالي 55، كل ضربه تضيع كم اله. لا تصنع لك الها منحوتا ولا صوره ممن في السماء من فوق ولا من في الارض من تحت وما في الماء ومن تحت الماء لا تسجد لهن وتعبدهن. دي الوصايا اللي تخص عباده الله. لاني انا رب الهك اله غيور افتقد ذنوب الاباء في الجيل الرابع والثالث من مبغضيه. هل ربنا ياخد ذنب الاباء في الابناء للجيل الثالث والرابع؟ ايه معناها الايه دي؟ برافو. طيب حد تاني ليه راي تاني؟ ايوه اتفضلي. نفس الكلام على جوزيف. شوف ورث، لان في خطايا سلوكيه احيانا تبقى خطايا وراثيه. تمام؟ فبتبقى في ميول، فبيشوف للجيل الثالث والرابع هم تابوا عنها ولا لا. مش قصدي ان هو ربنا يعني هيجيب ذنب ده لا. الذنب الذي يورث هي الخطايا الجديه بتاعت ادم بس، لكن الخطايا الفعليه اللي موجودة في حسقيال 18 في ناس بتخلط منها. يحاسب كل واحد، عشان هما كانوا بيقولوا المثل أبائنا أكلوا الحصرم والأبناء أسنان الأبناء درسوا. فقال لهم لا، مفيش المثل ده، أنا أجازي كل واحد حسب عمله. اللي كان كويس وبيه وحش وانتهى وحش هحاسبه على الوحاشة، اللي كان وحش وبيه كويس هحاسبه على الحلاوة بتاعته. ده على الخطايا الفعلية مش الوراثيه. في ناس تقول لك اهي ما ربنا اهو ما بيورثش الخطيه، وادي حسقيال 18. قول لا يا حبيبي بقى، العب ده عند البروتستانت، العب لعبه غيرها. دي الخطايا الفعليه، لكن خطيه ادم اتورثت زي تورث البر من بتاع ده ملكي صادق. وكان قال الكتاب ان ابراهيم قدم عشور لملكي صادق، وكان حفيد ابراهيم او ابن حفيد ابراهيم ابن يعقوب لاوي كان لسه في صلب ابراهيم، فاعتبر ان الكهنوت اللاوي هو اللي قدم العشور للكهنوت الاعلى بتاع ملكي صادق. تمام؟ فده نوع من التوريث البر، وقارنا بين كهنوت اعلى كهنوت بتاعت العهد الجديد وكهنوت اقل كهنوت هارون. ده الكلام قال بتاع سيدنا البابا وشرح معلمنا بولس الرسول في الرساله لاهل روميا. تمام؟ نفس القصه عشان ما حدش برضه يتلاعب. البابا شنودة طلع عزه وجمعها في كتاب اسمه الخطيه الوراثيه، طلعه مطبوع وممكن على النت. طلع مجموعه اسمها معلم الاجيال اللي هي في كنيسه العذراء الزيتون، اللي فيها حفيد او ابن اخو البابا شنودة الثالث كاهن هنا. كمل. بعد كده اتكلم عن الخطا النوع باقي الست كلمات عن علاقه الناس ببعضهم، عشان كده المسيح اختصرها في حاجتين. قال لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، تشهد على قريبك بالزور، شري من مقربك، شري امرأة قريبة او على عبد ولا أمة ولا صورة ولا حمار ولا شيء من قريبك. والوصايا دي اختصرها المسيح في حاجتين: تحب الرب لك من كل قلبك كل قدرتك كل من كل نفسك، وقريبك كنفسك. لما جه يسألوا واحد يجربه قال له أنه الوصايا اعظم؟ قال له انت عارف الناموس؟ قال له اه. تقول ايه في الناموس؟ كذا. قال له اعمل بالحاجتين، تحب الرب الهك بكل قلبك بكل فكرك بكل قدرتك، وقريب كان اختصر العشر وصايا في وصيتين، وصايا تخص ربنا ووصايا تخص علاقتنا بالآخرين، خلص. ودي في متى 22 في ثلاث البصر. وفي ناس طبعا كان عندهم الوصايا في ناموسهم الطبيعي، ودي قال عنها معلمنا الرسول في رسالة الرومية، في الضمير عندهم الضمير مكان الناموس بتاع موسى، ممكن الضمير يغلط شوية وتأثر بعوامل معينة فينجرف في الخطأ، لكن في ناس ناموسهم جواه فليهم أخلاق حسنة أحيانا في الأمم لما شفنا يسرون وغيره. ودول الناس بنسميهم الطبيعيين وغيره. بعد كده ربنا منع ان يكون في صور او تماثيل للعباده. خلي بالك من الكلام، ان في خيمه اللي في هيكل سليمان في صور بس كانت لا تعبد، في الكروبيم في النخيل بس كان لا يعبد، تمام، المهم لا تعبد. فعشان كده الكنيسه خدت فكره الصور او الايقونات وخلتها. الكنيسة الكاثوليكية عملت تماثيل، لكن لا تعترف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتماثيل أو أي قانون الكنيسة. خلي بالك بقى التخصص إزاي، أي حفر يعمل ظل، شوف دقة إزاي يعمل ظل، يعمل ظل يعتبر تمثال. يعني أي حاجة لو حفرت حاجة لو ضربت عليها النور تعمل لك ظل يعتبر تمثال. بس في كده في كده كتير، بس ده قانون الكنيسه على اصوله. هقول لك ليه الحكايه دي، سمعتها من حد، ابونا صليب سوريال هو استاذ في القانون الكنسي في الكليه اللي كان طلع كتب عن القانون الكنسي كلها، وبحسها لو انه ليه اخطاء. لكن كان في احد الكهنه في مصر في المعادي، كان في فنان قبطي من ضمن زي عقوب فانوس كده، بعته البابا كيرلس يدرس فن نحت، فتميز بالفن النحت، فقال له انا عندي فلان عمل لي شويه حاجات محفوره، فدي تعتبر تماثيل وتنفع صوره تنفعش. قال له بص يا ابونا، قانون الكنيسه يقول الاتي، شوف الكلمه، انا قريت كتب في قوانين الكنيسه كتيره جدا سواء مجموعات او القوانين نفسها، الحاجه اللي تعمل ظل تعتبر تمثال. شوف الدقة بتاعت التنفيذ، وهكذا الكنيسة اللي بتاعهم ده كده. لا حاليا لا تأخذ على الحالي، حاليا كله عند العرب صابون، حاليا كله عند العرب صابون، حتى عند الكهنة أنا مؤاخذة مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ يعني اعتبار للكهنوت، في كهنة لا يعرفون قانون الكنيسة حتى طالعين من الكليركية. قانون الكنيسة عندهم اي مادة امتحانوها وترشوها وخلص، لكن ما عاشتش جواها، ما عاشتش جواها. ربنا ادانا نعمة قرينا كل مجموعات القوانين الكنسية، واخرها مجموعة الانبا ميخائيل اسقف بتاع ده اسقف دمياط في القرن ال13، مجموعتين كبار جدا عددهم حوالي 1070 صفحة، ففيها حاجات رائعة. طبعا فيها قوانين مش صح، عرفنا ان مثلا يقول لك نقي 84 نقي 20 قانون حاجة زي كده. ايوه نعم. نعم لا الفريسكا يعني فريسكا، اقعدي انت جبت نفسك الكلام، يعني فريسكا. لا لا لا مش الموزايك شيء والفريسكا شيء، للأسف إحنا بننطق الحاجة دي ونطبقها غلط. حتى أنا عاتبت بيها أحد الكهنة هنا قسم عمارة، قلت له إزاي أنت بتقول على الحاجة دي فريسكا ولا مش فريسكا؟ الفريسكا كالآتي، اسمع بقى. أيوة، بيدهنوا في الأديرة بالمية الجير، وفي مواد ألوان لونها أزرق أو غيره دي الوان بتدهن مع ميه الجير يعمل رسمه تخطيطيه ويدهنها والجير لسه ايه ميه الجير لسه مبلوله تنشف تنشف معاها. هي دي الطريقه بتاعت الفريسكا دي الفريسكا. لكن اي رسمه تاني لا تعتبر فريسكا. دي بنسميها اللي انت بتقولي عليها دي اسمها جداريات. جداريات يعني على الجدار. الموزايتو موزايتو عباره عن قطع من حاجه زي الازاز يجمعها تعمل شكل معين. وكان الله ينيح نفسه ابونا يوساب السورياني استاذ في الموزايكو. كان عمل في كنيسه العذراء كذا حاجه عذراء محرم بيه موزايكو. كان يبعت لابونا ماكسيموس يقول له مثلا ده القديس فلان صفاته في الفن القبطي كذا كذا كذا كذا. كل واحد من التلاميذ الاثنى عشر ليه صفات معينه. كان هو واخد دبلومه من فرنسا لو عمل الكتاب اسمه نازل على النت اسمه الفن القبطي. ده اول كتاب نزل في الفن القبطي يعتبر دقيق يعني. المهم يعني خلينا نكمل. بعد كده لا الكفن بتاع المسيح ده شيء فوق العادة. كان ثلاثي الأبعاد وده شيء ما حصلش قبل كده ومطبوع بشيء من أشعة الليزر. المسيح لاهوته طلع نوع من الإشعاع الحراري رهيب في كل نقطة من الكفن. فبيه الكفن انت تشوفه من بعيد ثلاثي الأبعاد بس ما يعملش ظل. تمام؟ الكفن كل سنة بيتعمل عليه. قلنا قبل كده الكلام ده أبحاث. المنجلية يا راجل يا راجل المنجلية ليست صورة. اتكلم على الصور. لا بس دي أداة من الأدوات الكنسية وليست من الصور. أيوة دي من الادوات الكنسيه زي الدفه. تقول لي ده ما هي ام التمثال حريصه بالدرون كده. نعم التمثال حريصه بالدرون. لا ما لناش دعوه بالدرون. درونك بيقلدوا بيقلدوا الكاثوليك. لا ده مش قانون كنيسه ابدا. ما ده العيب ان الناس بتقلد دون ان تبحث حتى لو كان عمم كبير. معلش كمان كان عندهم يوم السبت من أشد الحاجات حرصاً عليه. كان يوم السبت ربنا قال استراح فيه. استراح فيه من الخلقة بس غير نوع العمل. لأن المسيح قال في يوحنا 5:17 أبي يعمل وأنا أعمل سوى نفسه بالله الآب. لو الخليقة تخلى على سبها ربنا تشتغل لوحدها زي ما الملحدين بيقولوا تمام تشتغل من نفسها ما لو سابها للحظة كل الدنيا دي تتكركب فوق بعضيها. فهو يرعى الخليقة بسبب رعايته تمام بدقة شديدة جدا. وبعدين المسيحيين حولوا هذا اليوم إلى يوم الحد وللأسباب الآتية. قيامة ربنا يسوع المسيح من الأموات. كان طبعا يوم السبت المفروض تمشي 100,000 خطوة. وطبعا 1,000 خطوة دي بتختلف من مدرسة لمدرسة. يعني 1,000 خطوة دي تختلف. في ناس خطوتها واسعة ناس خطوتها. ففي قصص في الحكاية دي عند اليهود ملاش حل يعني. مهم يعني. فلاقي يوم الحد إشارة إلى قيامة المسيح. وده تتميم الخلاص. برضو التلاميذ اعتادوا ان يتناولوا يوم الحد. موجود في أعمال الرسل كسر الخبز. حلول الروح القدس يوم 50 كان يوم حد. تمام؟ يوحنا الحبيب رأى الرؤية بتاعته قال كنت بالروح في يوم الرب. يوم الرب اسمه كيريا كي. كيريا يعني الرب. كي يعني اليوم. دي يوناني. والمسيح ظهر في يوم الحد بتاع القيامة 6 مرات. تمام؟ منهم مرة في العلية مرة تلميذي عمواس ومرة البطرس ومرة المريم مرتين لمريم المجدلية وعد بقى مهم يعني وغيره. السجود في المسيحية عند حتى عند اليهود ممنوع السجود للعبادة إلا لله، لكن ممكن تسجد للاحترام زي ما سجد يعقوب لعيسو 7 مرات. هل ده سجود للعبادة؟ لا، تبجيل. فمسموح بسجود الاحترام للملوك وليس للعبادة. في فرق، أنت تعبد الملك، فرق أنت تحترم الملك، تيجي تختلف عنه، تمام؟ لكن الأباطرة اللي خلوا الناس يسجدوا ليهم ونصرتهم كعبادة، لا، تمام؟ برضه إكرام صور القديسين والأيقونات والسجود أمامها برضه نوع من الإكرام، والسبب إن المدهونة متدشنة بسر الميرون، تمام؟ ده نوع من الإكرام والاحترام، تمام؟ بالظبط. برضه شيء عن شريعة موسى، خلي بالك معايا. شريعة موسى متقسمة 3 أقسام، الأول تاريخي، والتاني طقسي، والتالت نبوي. التاريخي عبارة عن دون موسى بنفسه 5 أسفار، موسى 5 بيسموها التوراة. الجزء الثاني كتبوا أحبار الشعب، وتقريبا الأسفار اللي هي التاريخية من يشوع لغاية نحمية أو استير، عذرا نحمية استير. بعد كده الأسفار النبوية. فمثلا في اليوم الأول بدأ موسى مثلا أسفاره 5، سموه بالعبري تهون أبوه. في اليوم الأول خلق ربنا النور، الثاني الجلد اللي هي الغلاف الجوي اللي كان من 3 طبقات، الطبقة الأولى عبارة عن بخار كثيف، طبقة متوسطة، وطبقة ثالثة بتعكس الموجات اللي هي قصيرة المدى زي الأشعة الفوق البنفسجية والليزر وغيره. لكن بعد الطوفان قلت، عشان كده بقى في صيف وشتاء وغيره. وبرضو نكمل اليوم الثالث، جمع الله المية خليها لوحدها والأرض لوحدها، وكانت الأرض مجمع واحدا أو مجمع واحدا، ما كانش اتقسمت بعد الطوفان، لأن قبل اليوم الثالث كانت مغمورة الأرض في المية. وبعد كده أنبت أعشاب وأشجار. حد يقدر يقول لي ليه عمل أعشاب قبل ما يخلق الإنسان والحيوانات؟ بالظبط، مصنع الأكسجين، يضرب فيها الضوء، خلايا بتاعتها كل خلية تطلع أكسجين. تخيل بقى النباتات كلها لما يبقى الخلية بتعمل فوتوسينثس، تخليق للأكسجين، النبات فيه كام خلية؟ فعمل مصنع أكسجين عالمي، حاجة حكاية. وبعدين في اليوم الرابع صنع الله الكوكبين العظمين، الشمس والقمر، انه كان عاملهم من اليوم الاول وبيدوروا بنفس الحكايه، لكن لان الارض ما كانتش، كانت عناصر وابخره لسه منفصله عن الشمس، فكان صعب انه الشمس كانتش لسه قوتها قويه، صعب انها توصل للارض. وبعد كده لما اتعملت عناصر، في عناصر في مركبات، كانت المركبات تتكون، ابتدى الغبار يقل، ابتدى ضوء الشمس يقوى لغاية ما وصل لقمته في اليوم الرابع، وابتدى يقل بعد كده. عشان حاليا تسمع من وكالة ناسا في بقع مظلمة في الشمس، وتظل البقع المظلمة دي تزيد لغاية ما تنتهي الشمس كأي نجم موجود في العالم. وفي نجوم فعلا أصبحت غبار، يعني تشوف بالميكروسكوب، الميكروسكوب بتاعت الفلكيين، في نجوم أصبحت غبار، يشوفوها عبارة عن غبار، تحولت كلها إلى المواد الأولية بتاعت، العناصر الأولية بتاعت. طبعا تقل، ما طبعا رهيبة. أنت خدت في الكيمياء القنبرة الهيدروجينية، اتحاد ذرة هيدروجين وهيدروجين، تمام؟ شوف الواحدة بتعمل قد إيه، حاجة رهيبة. المهم بعد اليوم الرابع، اليوم الخامس خلق التنانين العظام، قعدت شوية بقعة من الزمن يعني. وبعد كده بعد اليوم الخامس، ثواني عشان اليوم السادس طب ربنا خلق الوحوش وخلق الدبابات، واليوم السادس خلق الانسان، واليوم السادس اللي هو يوم الجمعه الساعه 6 خلص الانسان. بعد كده ربنا عمل جنه عدن، هو اللي عملها وغرسها وانبتها وخلى الانسان يحرسها، وخلى ادم لسبب بره، سمى كل انواع الحيوانات، وكان ادم استاذ العلوم، ادى اسم الجميع النباتات والحيوانات حسب صفاتها. يا سلام، يعني ما سماش الاسد اسد لمجرد ان هو اسم، لا، لطباعه، طباعه المعينه، وسماش الكلب اسم كلب مجرد اسم لاجل طباع، فعشان كده بنسميه كان عباره عن استاذ تصنيف حيوانات ونباتات، وده العلم ده بيسموه علم التاكسونومي، تصنيف في نباتات وفي حيوانات. كان ادانا دكتور الله ينيح نفسه مسيحي كان كبير في السن في اعداد الصيدله، وكان بيستضيفوه في كليه الصيدله، عمل تصنيف للنباتات الطبيه كلها ونباتات العالم كلها على اساس حبوب اللقاح، وتصنيف ما حدش عمله قبل كده، فخد دكتوراه في الحكايه دي. راجل حكايه، كان يقول لك وانت ماشي رايح معرفش المتحف، عند المتحف اليوناني هتلاقي شجره كده وشجره كده وشجره، يا عم احنا انت داير تبص على الشجر ده نوعه ايه، وده انت شغلانتك احنا مالنا، وغيره يعني. بعد كده ربنا القى ثبات على ادم بعد ما، لانه ما لقاش في تصنيفه ده انثى زي الحيوانات، فربنا القى عليه ثبات. دي اول نوع من انواع الاغماء، أو أول عملية جراحية فيها نوع من التخدير. وبعدين خد عظمة من عظامه، عظام الصدر، وكساها لحمه بيتحول، وعرفه يبدو قبليه، لأن آدم قال هذه عظمة من عظامي ولحم من لحمي، فعشان كده سماها حواء يعني أم كل حي، يعني دليل أن ربنا قال له عن طريقها تثمر، بس تثمر ناس يروحوا الملكوت، لكن للأسف هي خلفت ربنا وسمعت كلام الشيطان اللي في الحية وآكلت من شجرة المعرفة الخير والشر، وخلفوا ربنا وربنا طردهم من الفردوس أو من جنة عدن. هنا في حتة خطأ في الحتة دي، إنه قال وهبطوا من الفردوس، لا، الفردوس مكانه في جنة عدن. كل واحد ياخد إيه حق، غلط هنقول عليه غلط، ده خطأ من الأخ يعقوب لبيب صليب، أستاذ الكلية التركية في سنة 1940 مدرس الجغرافيا، فده مش، لا لا لا لا، في بعض الناس عندهم الفردوس في زي أورجانوس، الفردوس زي الفردوس اللي بيروحوا بيه الأبرار، لا، جنة عدن فيها احتمالين، يا إما جنب أور الكلدانيين، تمام، يا اما بين بحر الاسود وبحر قزوين، كل العلماء استقروا على كده. لا، منطقه فيها يا اما مصب الاساس بتاع دجله والفرات، يا اما المصب بتاعهم او اتحادهم عند اور الكلدانيين، يا دي يا دي، عشان هو عشان كده قال اربع انهار بيطلع من الجنه، تمام. ماشي، ما هي هي لكن هو يقول لك هبط، لا، المعنى ده خطا، لا طبعا ده كلام مش مظبوط. المهم، وبعد كده لما اخطا الانسان بقي توارثت الخطيه، وبانت الخطيه في قايين. ربنا كان سلم الانسان الذبيحه، ذبح ذبيحتين وغطى ادم وحواء، بدل ما غطى نفسهم ورق التين يرمز الرياء زي ما لعن المسيح التينه، ومع شروق الشمس جف، ذبح ذبيحتين قدامهم، ده دليل ان ربنا كان بيظهر ظهور مرئي، ده احد ظهورات الكلمه، وغطى بهم ادم وحواء، فاستلموا الذبيحه، فعرف هابيل هذا التقليد لانه كان انسان يعرف ربنا، وقدم لربنا ذبيحة من أفضل أغنامه. أما قايين قدم ربنا من الثمار، ما قالش من أفضل الثمار. أولا الأرض ملعونة، ملعونة الأرض بسببك، سبب آدم. ثانيا حتى هو ما أحسنش، قال ربنا قال له في خطية عند الباب، لكن ليك تسلط عليه. إن أحسنت فلا رفع، إن أحسنت التقدمة أنا ممكن أقبلها، يعني لسه في فرص. لكن هو إيه؟ اتغلبت عليه الشر، قتل أخوه وغيره. بس الخلا هنا كان الأرض يعني النباتات والخضار حاجة كده أفضل هي اللي بتتاكل، لكن الحيوانات ما تجيش بتتاكل. نعم؟ لكن الذبيحة تقدم لله. أيوه معاك. لغاية الطوفان. لكن ربنا من ناحية الذبائح كان يقدم له ذبائح حيوانية. مفيش عند ربنا ذبائح نباتية. أنا عارف. بس. لغاية ما جه نوح والناس، طبعا جه هابيل اتقتل فنسله مفيش، فربنا ادى ادم وحواء شيس، وابناء شيس شافوا بنات قايين انهم جمال، فاختلط ده وبقي الجنس البشري كله ايه؟ فاسد، نشكر الله. تمام؟ فربنا لقى ايه؟ كل يوم افكارهم فاسده، زي ما بنقول في الطرح بتاع كل يوم بتاع سر مسحه المرض، هتلاقي الحكايه دي في كل طرح. تمام؟ وبعدين فقال نوح يعمل الفلك، فالفلك انقذ الثمان انفس، نوح ومراته وثلاث أبنائه وزوجاته، زي ما قال معلمنا بطرس وزي ما قال سفر التكوين. وبعدين بعد نوح ربنا آدم جاب نوح بتاع ده سام وحام ويافس، قالوا بقى نعمل ايه عشان ربنا ما يعملش فينا الحكاية دي؟ نعمل برج اللي هو الزيجورات دي، ما زال موجودة في العراق، عبارة عن هرم، وده يقابل في نفس الزمن الاهرامات بتاعتنا، يعني في الغالب هم غشهم المصريين، بس الاهرامات بقى عباره عن متوازي مستطيلات يطلع بالسلالم بسلالم بسلالم، لكن اخر السلالم ده اللي اكتشفوه بقى مذبح للبعض، خلف ربنا، فده الشيء الغريب. تمام؟ فربنا بص لهم بالكبرياء بتاعهم، فراح ربنا بل بالسنتهم، فتفرق كل واحد مش فاهم لغة أخوه، فتفرق. سام قعد، يافس قعد في آسيا وأوروبا، سام ما بين آسيا وأوروبا اللي هي الشرق الأوسط، حام قعد في أفريقيا، ده ما احنا عارفينه. بس ليه ربنا اختار اليهود؟ برضو هو كاتب برضو شيء يعني كويس، يعني ربنا اختار اليهود هي الفكرة إن ربنا من خلال شخص أو أمة عايز تكون الأمة دي كارثة للعالم كله، بس هم ما عملوش كده، يعني عايز يكون مش الهيكل بس ولا غيره، كل نسل إبراهيم يكون كارث للعالم كله بالإله الحقيقي، وده ما حصلش، ده المفروض خلفيات بتاعت كتاب مقدس تقول الكلام ده، المهم يعني. فاختار ربنا مين؟ قعد يبص في قلوب الناس، اختار ابرام رغم انه بلده بتعبد اله القمر، لكن قلبه هو نقي، فقال له اخرج من ارضك وعشيرتك كل بيت ابيك. ودي درجات النسك الثلاثه اللي في بعض الاديره زي دير المحرق بيقول ان الرهبنه اختيار، ده خطا، اقرا في اقوال الاباء الرهبانيه، وده عيب الناس اللي بتطلق افكارا دون أن تدرس أقوال الآباء حتى بتاعت الرهبنة. فربنا قال لإبراهيم اترك أرضك، يعني جسدك، اهتمام بجسدك، أرضك وشعبك اللي هو يمثل العادات السيئة، وبيت أبيك اللي هو بيت الشيطان، مكان الشيطان ما بيشتغل. تمام؟ فدي درجات التخلي الثلاثة، وده إيه؟ ده إنسان متزوج، فخرج من أور الكلدانيين هو وسارة وابن أخوه لوط وأبوه. تمام؟ فده إبراهيم. وبعد ما كان إبرام سماه إبراهيم لأن على إيمانه، ولما جه يقدم ابنه كان عنده إيمان على جبل مريا على اتبنت عليه الهيكل، اتبنى عليه الهيكل جزء من أورشليم أو الجبل الشمالي من صهيون. كان عنده إيمان لو ذبح ابنه زي ما معلمنا بولس في عبرانيين كان ربنا يقوم ابن من الموت. يا سلام إيه الإيمان ده؟ فعشان الحاجتين دول ربنا خلى كل من يمشي على إيمان إبراهيم سواء وثني أو يهودي يبقى هو أب للكل. عشان كده بنسمي الفردوس أذكر رب عبدك فلان في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يبقى بيه أب لإيه؟ للعالم كله في الفردوس. وساراي اللي هي أميرات الأب، أميراتي بقيت إيه؟ أميرة، لأنها شركة إبرام الأب المكرم أصبح أب لجمهور كثير. وبعدين ربنا وعد آدم بنسل المرأة يسحق رأس الحية اللي هو مين؟ إسحاق. فربنا فضل مع إبراهيم لما جه إسماعيل قال له يمكن إسماعيل يلاقي حظه أمامك، قال له لا، لما الابن اللي هيخرج منك ومن سارة، قال سارة رحمها حاجر يخرج منها ازاي؟ وهو ابتدى يبقى شيخ، ضحك قال له انا بقيت شيخ بقى عندي 100 سنة، لما دعاه ربنا كان عنده حاجة و80، فعشان كده جاب من هاجر ابن اللي هو اسماعيل. فقال له لا، الابن اللي خرج منك انت وسارة هو ده اللي وارث. فعشان كده خلى اسحاق هو اللي يورث وطرد اسماعيل وابناء الجواري بعيد، تمام. وربنا خلى القوه بتاعه ابراهيم تفضل مكمله معاه، قوه البدنيه، حتى ان هو اتجوز بعد كده قطوره وغيره وكمل انه ممكن يجيب نسل. يعني ربنا بيدي حاجه ما بيتراجعش فيها، يدي فضيله يدي قوه ما بيتراجعش فيها. نكمل. وطبعا عن طريق شريعة موسى تعرف الختان 8 يوم اللي هو بيرمز، هو قطع جزء من القلفة في جسد الإنسان خلاه في اليوم 8 إشارة للقيامة، وده إشارة للمعمودية. عشان كده في تيتس على افتكر 2 ختمتم ختانا غير مصنوع باليد بل بإيه؟ بروح الله، قصده على المعمودية. ودي البولس اللي بيتقرا في قداس المعمودية. شوف ازاي الكنيسة دقيقة ازاي تختار لك الحاجة مظبوط. يعني الختان اللي مش بالإيد زي أيام موسى، ختام أو الختان بالروح، ختان القلب اللي هو بالروح، اللي بقى بيه ختان القلب مش الحواس بس. ان استفانوس في عزته اللي لخصت تاريخ اسرائيل قال لهم يا غير مختوني الاذن والسماع وغيره، تمام. فمش الحواس كلها، لا ده غير مختوني القلب، تمام. فالمسيح يعتبر افضل خادم الختان لانه قدوس وبلا شر، كرس كل حياته، هو اصلا هو قدوس، فالحكاية تنطبق على انطباق سليم. لكن عندنا في المسيحية هو المعمودية، فعشان كده لا يختن إنسان بعد المعمودية. الختان رمز المعمودية، قبل ماشي لكن بعد لا، ده حتى في قوانين الكنيسة. وبعدين لغاية ما فضل ربنا لما إبراهيم يعقوب في تكوين 49 تنبأ عن الأسباط الاثنى عشر، قال عن يهوذا لا يزول مشرع من إسرائيل أو من يهوذا ولا قضيب من بين رجليه إلا لما يأتي شلوم. يعني إيه الكلام ده؟ شلوم يعني رجل السلام، يعني لا يزول ملك منك يا يهوذا، لما يزول ملك منك يبقى هيجي في الزمن ده هيجي ملك السلام. وفعلا في يهوذا لم يحكمها احد غير يهودي الا لما جه هيرودس الادومي، وهو ده الوقت بتاع ميلاد المسيح سنه 4 ميلاديه. توقيت مظبوط مظبط يعقوب رجل الرؤى وغيره. نعم. لا، في عصر مكابيل مكابيين هم اللي حكموا من يهوذا، ابتدوا يحكموا يتوسعوا. لا ايوه، لكن لما متاتيا قام الثوره فنضفوا الدنيا، ويونسان توسع بشكل رهيب جدا، وسمعان المكابي توسع بشكل كبير جدا لدرجه انه صك عمله باسم. نتكلم بقى عن رحله بني اسرائيل، ولا تحبوا ناخدها مره تاني؟ لان انا شايف انها تبقى تقيله علي. يبقى كده وصلنا. نعم، ممكن تحلوها في المسابقه اللي انا موجوده، رحله بني اسرائيل ممكن تاخدها. بس خلي بالك كاتب بريه سين قريبه من بابل، لان سين اله القمر. لا ده خطا، ده في نمره 9. سين بريه سين في عمق سيناء، وليست لها علاقه بسين اله القمر. ده خطا من الاخ اللي احنا خدنا منه يعقوب لبيب صليب. يعني بالتالي انا كده ريحتوني من شرح الرحله، لو انها مش كبيره قوي يعني، وحته من القسم التاريخي. تمام، الرحله مش كبيره يعني. تحب نقولها؟ طيب لا لا لا، ده انتوا بسكوت قوي يعني، انتوا بسكوت قوي يعني، خد الخدمات مش كده. طيب بس انتوا هتقروها الرحله عن طريق الراجل ده، بس في شويه حاجات احب اقول لكم عليها خلي بالك منها. في بعض الشواهد في ملك بتاع فلسطين اسمه اخيش، في اتنين اخيش، خلي بالك معايا هقول لك فين بالظبط. وكاتبه هنا اختيتس، اخيش ملك فلسطين مكتوب هنا اختيتس، ففي اتنين اخيش، في اخيش اللي في صميل الاول 21-12 ده اللي راح لداود وتصنع الجنان، خلي بالك معايا تصنع الجنان، وفي اخيش اللي كان اخر عصر داود اللي اداله ادى ده اسمه اخيش ابن معكة اللي اداله سقلعظ. تمام، يبقى مسؤول عنها. فده اخيش اللي هو كاتبه اختيطس الاولاني، ده اخيش كان ايام هروب داود من شاول. تمام، واخيش الثاني ابن معكة ده واحد تاني اللي هو اداله اداله سقلع في اواخر عهد شاول. خلاص، لاخيش او اخيش 2-1. خلاص، يبقى ان شاء الله من المرة الجاية هنبتدي نشتغل على انقسام المملكة ونتكلم عنه. نعم، خلي بالك هو كاتب ان حصل سد للمملكة الشمالية سنة 722. هذا شيء غير دقيق، رغم ان كتير من المراجع الانجليزي والعربي تقول هذا الكلام، لكن ادق المراجع تقول سنة 721 قبل الميلاد. تمام، ده حاجة كان ليها دور كبير قوي بعد بحث طويل يعني. وربنا